السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وراء علم وألهم وهدى بيده أقوم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن، إذا فكرت في ندمي عليها عظمت أنامني وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الافاضل، بادئ ببدء احمد ربي سبحانه وتعالى على ما اسلمه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمه فمن الله، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون، ثم ان الشكر موصول إلى جميع إخواننا في الله تبارك وتعالى الذين شرفونا بهذه الدعوة المباركة، وشكر موصول إلى كل من هيئ وحضر لمثل هذه اللقاءات المباركات، وشكر موصول أيضا لكم جميعا معاشر الأفاضل، إذ أحسنتم بنظم ولبيتم دعوة إخوانكم في الله عز وجل، واقتطعتم شيئا من أوقاتكم الثمينة لتحضروا مثل هذه المجالس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمكم وأن ينفعكم وأن يرفعكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورسول هذا الخير بعد الله تبارك وتعالى إمام هذا المسجد وخطيبه وشيخه المبارك أخونا وصديقنا وحبيبنا الشيخ مختار يحفظه الواحد القهار، نسأل الله عز وجل أن ينزل له المثوبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أوقاته وفي جهوده وفي أهله وفي ماله، وأن يبارك في إخوانه الذين يعينونه على هذا الخير وعلى هذه البركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الكرام، سنتكلم إليكم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات المباركة بحوله وقوته سبحانه في موضوع جليل عظيم خطير في وقتنا. قرأتم اللافتة وسمعتم الإعلام، فإن محاضرات هذه الليلة موضوعها حسن الظن، ذلكم الخلق المفقود. قبل أن أتكلم عن حسن الظن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستمر الأمر كما هو الآن، يعني لأن الليلة هذه ليلة ليست عادية، أنا أخذت حقيقة في تلك القمة لو شوفوا الحركة، أسمعش نقول إن شاء الله تريح هذه إن شاء الله، ونستفيد من بعض المهيب الله تعالى. أقول تحت شعار، يعني هذا الأسبوع كان الدعوي هو تحت شعار قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، ما أعظمه من شعار، وما أعظمه وأجلها من آية، وما أعظمه من قسم، أو ما أعظمه من جواب قسم، لأن الله عز وجل لم يقسم على شيء في كتابه كما أقسم على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى أقسم 11 قسما، والله تبارك وتعالى كما قال رب عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. دون أن يقسم لابد أن يصدق أخباره، لكن الله عز وجل إذا أقسم على شيء فإنما يدل ذلك على عظمة هذا الشيء، على عظمة هذا الأمر، على جلالة هذا الأمر. إذا الله عز وجل أقسم 11 قسما متوالية، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والنهار إلى آخره، حتى أقسم الله 11 قسما، ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، تحت هذا الموضوع وتحت شعار تكلموا المشايخ وبيحفظهم خلال هذا الأسبوع المبارك. احنا ان شاء الله راح نكون معاكم في الطريق ونتكلموا عن موضوع حسن الظن. وحسن الظن بارك الله فيكم من الاخلاق الفاضله التي يعلو بها الانسان. والاخلاق في ديننا بفضل الله تعالى ليست امرا ثانويا كما يقول البعض، كان يتكلم عن الاخلاق كانك تتكلم عن امر هامشي، عن امر ثانوي لا علاقه له بالدين، وهذا خطا عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس شيء أبقى في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. كاش حاجة ثقيلة يوم القيامة في الميزان من خلق حسن، ليس شيء أبقى في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إنسان بحسن خلق فقط راح يبلغ درجة الصائم بالنهار والناس مفطرون، والقائم بالليل والناس نائمون. تفهم الأخلاق في الدين تعالى ما ليس أمرا ثانويا أمرا هامشيا، فهي أمر عظيم جدا، أمر الأخلاق من أعظم الأخلاق حفظها الله. ومعروف عند كثير من الناس أمر الأخلاق، فإن من أمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهب الأخلاق بذهب، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم ما ذنبوا وعويلا. من الأخلاق العظيمة قلنا التي يرتفع بها الإنسان عند ربه الرحمن سبحانه وتعالى، ويرتفع بها الإنسان في هذه الدار بفضل الله تعالى، قل: خلق حسن الظن. الكلام عن حسن الظن حفظكم الله سنتناوله من جانبين مهمين. الجانب الأول حسن الظن بالخالق سبحانه وتعالى، الجانب الثاني حسن الظن بالمخلوق. ولذلك لا شك بدون تكلموا عن حسن الظن بالخالق سبحانه وتعالى، سبحان الله كان عفو بإخدام يقول: أحسن الظن بأخيك، ولا بد أن تحسن الظن بأخيك، يجب عليك أن تحسن الظن بالمسلمين والمسلمات، من ضد بهم سوء فيما يقولون وفيما يفعلون، ما تقدمش سوء الظن، إياك أحسن بهم الظن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا كنت أنت مطالبا بأن تحسن الظن بالمسلمين من بني العباد، فالظن بحسن الظن برب العباد سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك مطلوب وزيادة. إذا راح نتكلم في الدرجة الأولى عن حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. كيف ممكن الإنسان يسأل كيف حسن الظن بالله؟ كاين ناس يسيئون الظن بالله، إيوا ربي. بزاف كثيرون هؤلاء الذين يسيئون الظن بربهم ومولاهم وخالقه تبارك وتعالى، يسيئون الظن وحجبوا وحصوا تحسوا الظن بالدولة تبارك وتعالى. إذا لم تكن عن حسن الظن به جل في علاه. حسن الظن بالله تبارك وتعالى من مستلزمات الإيمان، من مقتضيات التوحيد الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. لا يتم إيمان عبد بل لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا كان محسنا للظن بربه تبارك وتعالى، يحسن الظن بربه تبارك وتعالى في الأمور كلها. وليحذر كل واحد منا من نقيض ذلك، من عكس ذلك، أقصد سوء الظن، سوء الظن بالله تبارك وتعالى بالقول أو بالفعل، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه لا يحسن. يعني كيف يظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء؟ فحسن الظن بالله تبارك وتعالى امر واجب، امر واجب في الاحوال كلها، في الاوقات جميعها، جميع الاوقات، في جميع الاحوال، لابد ان تحسن الظن بذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى. وقلنا راح نشوف كيفاش الناس يحسنون الظن بالله. ربي عز وجل ذكر المشركين والمشركات، ذكر المنافقين والمنافقات، لكن حتى كثير من لا يتهم أولادي من أقول أبنائي ذلك، لكن ما قد يقع في سوء الظن بربي عز وجل. الضيق عن الدنيا مش عن بعض يا إخوانا، لما يقول الإنسان الكلمة اللي هو رائجة في مش عن الحياة وين بس بس كلمات سيئة جدا، كلمات لا يكون بعد المؤمن فهو مش عن الشكر وش ذلك في ربي مش معنى وش ذلك في ربي ما معنى سبحان الله ربنا ليش هذا؟ هذا شو أفضل بنا ولنا؟ أكان أفضل لربي كأن الله عز وجل ظلمه. وش معنى لما الإنسان يقول ربي يعطي الحمد لما حسنا والعياذ بالله؟ وش معنى؟ ربي معنى الحكمة لا عصر يعطي سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الظلام. شوف كل عطشه، شوف كل عدو بيلا، شوف كل سيارة، شوف كل الحمد لله حسنا. كلمة خطيرة جدا فيها سوء أدب مع الله عز وجل وفيها سوء ظن به سبحانه وتعالى. إذا مقدم كلمة الكلمات الفقير يمكن ربي يمكن كلمة يقول نستغل شو معنى هذا؟ كيف سوء ظن بداخل هذا؟ كيف سوء أدب مع الله بك؟ هل سوء هذا؟ وهكذا كلمات كثيرة أفعالنا تدل في كثير الأحيان عن سوء الظن. لما الإنسان تطرق أبواب الحرام وتخرج الحرام وتعلم الخدمة حرام وتنجيما مشينا تجيب الانتحار تثبت الانتحار وتجيب الأدلة على أن العمل في كذا وكذا حرام وعن التكسب في كذا وكذا حرام فتعرف هذا الشيء ومع أن التكسب في كذا حرام قل الله هذا مش مانتها ما صار في بلسكتش يعني إما في الجسد يعني يستطيع في شو مرسى سبحانه وتعالى مش حاس أيضا هم شو أفضل شو أفضل بالله أمره واسع احنا في ممارسة اليومية كثير من يوقع في سوء الظن بالله تبارك وتعالى سواء في أقواله أو في أفعاله والله المستعان. إذا الكلام عن حسن الظن بربنا عز وجل كلام مهم للغاية. أقول إذا لابد للعبد المؤمن أن يحسن الظن بربه في الأحوال كلها وفي الأوقات جميعها. وشيء الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء في رب إن خيرا فله وإن شرا فله. هذا كنت تفهمني عن هذا القدسي تعيش مرتاح. أنا أقول هذا القدسي يجعله شعارا يكتبه ويعلقه في المخرج عند الباب ويخرج في الباب أنا عند ظن عبدي بي ربي عز وجل معاك حينما تحسن الظن به تبارك وتعالى رقم غير وبعث سبحانه وتعالى ادعي ربي ربي شفيني مثلي نشهد باذن الله ربي اني رب العالمين مجيب الدعوات وانا عبد مؤمن ان شاء الله موحد رب التقصير ورب التفريط ورب النقائص اللي فيها وكلنا كل واحد في تقصير وفي نقص وفي عيوب لكن باذن الله انا عبد موحد ربي يخلي نشهد ربي يستجيب الدعاء تاعي احسن الظن راح تشوف نتيجه طيبه جدا. دخل في امتحان احسن الظن بالله ربي ايميني وما يخذلنيش وراني صديق وراني بعيد وراني كما لا يحكي صديق وقال ربكم ادعوني استجب لكم اذا ما نخافوك الله وهكذا انا عند ظن عبدي عبدي وجرب في حياه الثاني نظف عليك الامور احسن ظن لكم دم رحيم الرحيم سبحان الله احسن ظن بالله وجوب النتيجه قال الله يخذلني بعيد وما يخذلني أنا مريض ما بقى شرطة أنا فضيت ما خرج فضيت أنا كفارة ما خرج من الفقر بإذن الله عندي مشكلة إن شاء الله ربي يجعلني منها ألف حل وحل وهكذا. إذا قل الإنسان المؤمن لابد أن يحسن الظن بربه في الأحوال كلها وفي الأوقات جميعها أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا بظن ظننت بالله خيرا وجدت خير إذا أسأت الظن بالله فلا تلومن إلا نفسك. وفي الأحوال والأوقات لا بد أن يعظم حسن ظنك بربك. أنا أقول لك من جميع الأوقات 24 ساعة 24 ساعة وتحسن الظن بالله سبعة أيام على سبعة في الأسبوع والأيام تاع الشهر كلها والشهور تاع السنة كلها والسنوات التي أحياك الله عز وجل فيها كلها تحسن فيها الظن بالله تبارك وتعالى. لكن كان مواطن الناس يزيد حسن الظن بالله ماشي ينقص لأن المواطن هي مواطن محن مواطن اختبار مواطن ابتلاء هذه المواطن يزيد يحصل الظن بالله زي ما كنت حالة الانشاء ممكن ان تحصل الظن بالله الحمد لله ربي في الخير ربي يجيب لنا الخير ربي يوفقنا ربي ينصرنا ربي يشفينا ربي يكرمنا ربي يجيب لنا الى اخره. لكن تبقى عليك الامور في بعض المواقف اللي احنا بنذكروها هنا يضع في الانسان هنا يزداد حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى وبالله. المؤمن الاول من المواقف الخطيره التي تزيد فيها اكثر الاقدام المؤمن الاول عند عدم ادراك الحكمه من بعض الواجبات الشرعيه او المحرمات التي حرمها رب البريه وحرمها رسوله سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. وانت تتعامل مع احكام الشريعه هذا واجب وهذا حرام ممنوع وهذا كذا وتتعامل معها ممكن بعض الاحيان حميكات احيان شيء واضح لما تسمع سرقه حرام حتى لا تصير سرقه بين الشريعه كل جاوب لما اسمع الشيخ عبد الله عز وجل اعظم العظائم واكبر الكبائر واعظم ما عصيه الله عز وجل به مفهوم عن الحميم مفهوم عن كل شيء صحيح بعض الاحكام الشرعيه تقول كذا حرام تبقي على شرام في مسؤول على شرام على شرام حرام ربي تبارك وتعالى تظن المؤمن على شرام الحكمه وكذا قد تدركها وقد لا تدركها ولا لا والواجبات الشرعيه نفس الشيء فرض عليك ربي كذا وكذا افعله ولا تتردد وما تقولش علاج وطوبي بس تحتاج الى الحكمه مش مفضله خطا كبير هذا لعبد المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيار من امرهم فلام ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هؤلاء المؤمنين رد الشام ما يردش احكام شرعيه ربي قال لا يجوز قال فانقتل هل يكون وبعد ذلك تشكر بعد ذلك وازدد بها ايمانا ما فيش مشكله ان شاء الله ما فيش مشكله ولا يجري امرين قبل لكن الحمد لله اعتقاد وتعرف بالدين الشيء امر كبير ربي عز وجل في فعله فيه الخير كل الخير فيه الخير كل الخير والشيء يقول لك ربي ما تفعلوش معناتها كيف تفرقوا هذا هو الخير ولا تعزوا هذا هو الشر كل الشر والسوء والعياذ بالله مصلحتك يا مولاي بالنسبه لي اي حاجه قالك ربي ما تفعلهاش مصلحتك رعاها الله تبارك وتعالى لما قال لك ما تشربش الخمر مصلحتك لما قال لك ما تشربش مصلحتك يكون عندي مصالح اخرى ايضا من وراء هذه الاحكام وهكذا اذا العبد المؤمن دائما الحمد لله دائما لما يسمع حرام صح قال ربي هذا دائما سبحان الله بين الاشخاص بين الاشخاص وبعد ذلك اكتشف الحكمه حكمه من الزياده علاش تحريم الخمر هل كذا من حكم كذا من حكم كذا من حكم كذا تحريم الذهب على الرجال من حكمه كذا من حكمه كذا المراه لابد ان تسافر مع ذي محرم لها مع زوج او ذي محرم لها هاي الحكم هاي الحكم هاي ليه ولا لازم الحكمه تناقش قلت بما استعرف حتى نفهم شو الحكمه لان هذا امر خطير جدا هذا يجي حسن الظن بالله هذا حسن الظن بالله انت اذا ربي عز وجل لا يامرك الا بالخير ولا ينهاك الا عن الشر ولا يحذرك الا من الشر ولا يمنعك الا من السوء سبحانه وتعالى ليه؟ والا انا بكل زعما لازم حاجه ضعف الحكمه انت امر ربي عز وجل قل الحمد لله علاش تصلي خمس صلوات في اليوم والليل ثم علاش عن الركعات يختلف ومن بعد علاش بعض الركعات بعض الصلوات فيها الجهر والسر وكاين فيها السر فقط وكاين فيها الجهر فقط علاش؟ تلقاه ولا ما تلقاهش؟ طبعا ولا ما تلقاهش؟ طبعا بس وش فهم التفاصيل تاع الحكم اذا فهمت بعضها من الاسرار ومن الحكم التي يذكرها العلماء مليح ما فهمتهاش الحمد لله ويسلم تسليما فهمت اذا هذا الموضوع الاول الموضوع الثاني الذي تزيد فيه كثير من الاقدام ويجب على العبد ان يحسن الظن برب الانام عند رؤية بعض الآيات الكونية أو عند نزول المصائب لما تروح تشوف بعض الآيات الكونية هذه فيضانات هذه زلازل هذه مراكين هذه كذا أو تنزل بك مصائب بك أنت بما تحبهم تنزل بالمال تاعك تنزل بأولادك بأهلك بأقربك المهم مصائب تستغفر في المصيبة تذكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا رب امر تتقيه جر امر ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه هنا تمتحن في حسن ربك بالله نزل فيها مصيبه علاش وليش تتجهل لا قال الحمد لله فيها خير كبير ومن ورائها خير عظيم. أنا أتكلم كثير وحدة الخير للخير شنو الأجر؟ أجر كبير فيها إذا صبرت واحتسبت وثبت عندك أجر كبير. ما كنت لتنال هذا الأجر لولا هذه المصيبة. ليه؟ الشيء الثاني، هذه المصيبة مهما كانت عظيمة في نظرك فإن الله عز وجل قد خففها خفيفة فيها رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. الصور ذا لو حدث لك ما هو أسوأ لو حدث لك دين هذا قد صارت من الساس الداعي قطع فيدي الحمد لله قطع الزور صار من بيدي مات في أفزاد الحمد لله بشيء أهل البيت كلهم ماتوا وهكذا صار في قطع في مرسل السيارة داعي الحمد لله نخل سلامات ولاني تكلم معايا كنت سلامات وهكذا دي نفس التبعين لما تكتب بعيد الداعي وتعرف تعرف بشكل تعرف بها الدين تعرف بذلك الرحمة تعرف بها الله تعالى. هذا من حسن ظنك بالله من حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن عجبا صح وحق له أن يتعجب وكل واحد في ناس يتعجب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صراء شكر الصراء يعني حاجة يتصرف بالفرح شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا حجر الضر صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن غير المؤمن هو صح تعجب المؤمن في شيء حاجة ليها ما يجهلش حاجة يضره وما تيجه يحمد ربي يشكر ربي يؤدي حق الله عز وجل في هذا ثاني الله والعكس إذا تجد فيه مصيبة دامية شديدة من شدائد يصبر ويحس بأجر عند الله وكل فيها خير وخير كثير من قبلي وعسى أن ذكره شيئا. هذا هو المؤمن هذا يفكر وهذا كله من حسن ظنه بربه من حسن ظنه بربه وخالقه سبحانه وتعالى. الموقف الثالث من مواقف خطيرة أيضا بعد رفع الذنب وعند العزم على التوبة بعد يدير الذنب الإنسان يذنب يدير معصية يغلط بينه وبين الله تبارك وتعالى. هنا الشيطان يدركش الشيطان لو حاسب انك عندك تغلط وتدير الذنب وتدير معصية وتستمر على المعصية وتيأس من رحمة الله عز وجل. ولذلك كثير من الناس كل علاش ما تدوش علاش ما تدوش علاش ما تدوش علاش ما تدوش علاش ما تدوش كذا يدور هذا يخطر لربي مو فاهم وكان يخطر لربي عرفت شنو كان يقول لك في حوالي 20 سنة هي وجدت وجدت وجدت في بيت بنتك سجينا عظيما من الذنوب والمعاصي. هذا خطأ كبير هذا خطأ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما تخافش رحمة ربنا رحمة إنسان ذا مهما ذا بل تخطر في تحت عين النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتل مئة نفس مئات نفس مئة نفس جاية ومع ذلك لما سأل عن أعلم أهل الأرض فقصة مشاكل معروفة ذكر كلام الخلق ومن يحول بين يقول بين التوبة تخرجت ولكن إن أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم قصة معروفة شهيرة. طعف الصلاة مذنب وزر الأذنب فطرد أبركته البنية جاءه ملك الموت عليه السلام ليقضي روحا. هنا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قلوا إننا جاء تائبا ملائكة العذاب قلنا احنا الدواء لم يعمل خيرا قط سن يتنس وش مخيم يدرها احنا نقدر رب العزيز إكراما لهذا التائب ما أنا فعل بأذنوب الله إكراما له وش بعد بعد ملكا من عظمان الله ملك من الملائكة بعد رب عز وجل في صورة رجل في صورة بشر فجعلوه بينهما يعني كان حكما بين طائفتين حملهما وقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها قيسوا بينها الأرض والأرض أرض التوبة لكي يقصدها ولا الأرض تعدلوا بالمعاصي كبيرة لذلك قريب لها يجيو هذه الملائكة. فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقرب وإلى هذه أن تباعد لا إله إلا الله. يبعد بلدي وزير تغير وجوني وفوق تبدل الأرض اعتمد قرب شوية الأرض عندنا إذا كان معاصي أتبع بشوية قاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى التي أراد بشبرين بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. هذا شيء يتبع بلوه يا أخوانا لكن المقصد الأساس هو هو أن الإنسان مما هي يمثل ويفيق بلد الحاجة كبيرة الرب سبحانه وتعالى عليه أن يتوب وقال لا يتعطل وقال لا يلتفت يمنة ولا يسرى. دي بيشوف حاجة واحدة غير الذنب الله أكبر بالذنب عليا يا رب اغفر يا رب اغفر عليا. والتائب من ذنبه كما زال بدأ في محمد التائب من ذنبه كما زال بدأ. إذا هذا مؤمن يحتاج منك ماذا؟ يحتاج منك حسن الظن بذا بس تحسن الظن تحسن الظن وتعرف الله عز وجل وكيف تنفذ سبحان الله ربي عز وجل توعد بأنه يصل القلوب جميعا ما يخفش بها. هذا هو حسن الظن بأن ربي غفور رحيم بأن الله عز وجل عنده رحمة واسعة جدا عنده مغفرة كبيرة بزاف. إذا ليش تردد لأنك أحسن الظن بها وكما تحسن الظن بها أن توب إلى الله ما تخافش توب إلى الله تبارك وتعالى. الموضع الرابع شو عندنا يا جماعة؟ المؤمن الرابع حفظه الله عند طلب الرزق او عند تعسر الكسب الحلال. عند طلب الرزق او عند تعسر الكسب الحلال هذا موطن ثاني صحيح لما يكون يسمي الله في الرزق وتتطبق عليه الامور هذا تطبق عليه الامور دعوه الاشبيه والخدمه مكاش تسليس وعنده ذلك وعنده مسؤوليه وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا تطبق عليه غير يحكم الظن بالله هذا ينجح. يحسن الظن بالله فقال تسبح لما يحسن الظن بالله تبارك وتعالى هذا راح يضعف الايمان ولعله يجيك في الاسلام في سوء ادب مع الله عز وجل يجيك ينسى بان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يبتلك يطرق ابواب الحرام ولا يبالي عياذا بالله. هاي الجهل هو موقف صعيب موقف صعيب في هذه الايام راح نشوف هذا التعشب هذا في 2016 راح يصرى وراح يصرى وراح يزيد وراح يزيد ولا سد وسد. الإنسان عنده عقيدة صحيحة والإنسان عنده في قلبه بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين أنا شكري مش مشكلة شكون بخير كل ما طيب بدها لابد نرجع حنا رحنا ما حنقش عادي عشنا بخير عشنا بنصحك إن شاء الله الشريك اسمه ربي عز وجل يصلك بس تكون عندك عقيدة صحيحة قوية في الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نزلت في روحي شكون روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نزلت في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها والله ما كاش نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها ما تخرج من هذه الدنيا حتى تكمل كل دقيقة وكل ثانية تبارك الله عز وجل والله العظيم. وزيد على ذلك ما تخرج من هذه الدنيا حتى يوصلك كل ذرة تعزيز خيط هذا المهتمة الدنيا دور تقول لهم بيوصلك والله العظيم اللي يوصلك أقبل الخدمة الدنيا رزق تعالى إن روح القدس لا تنجح أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الحرج ولا يحملنكم استغفار الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن لا عند الله لا ينال إلا بطاعته. علاش تجيب المعصية؟ علاش تروح المعصية؟ أنت مستعد بالإعلان المعصية والله العظيمة راح تجيب لك رزق ما كانش تطلب عليه والله العظيم راح تورط نفسك وتحصر نفسك مع الله عز وجل هذا ما كان جيب رزق الحرام كما واحد يحكوا عليه خليك خرج بصدقتك خرج شيء صدقة تنفق بها على الإنسان خرج يمشي الطريق راح يديها فلان هذا فلان فيه شو كذا جاب لك الإنسان نفسه جاب جنبيه ضربوه حاله وداه وبدا يجي خلص خلص خلص خلص خلص خلص كلمة قال والله العظيم أنا في خرج بالضبط شو تجي خلص صدقة ليه وكنت ضبط بعض الثوانين تديها بالحلال كما دي تبعها شيء أنت قد تاها بأحمل حمولك واحد قال له نراك مرتاحا قالوا له مرتاحا مش كما احنا حلاق طرقين خاصين قضية الرزق وش قالوا قالوا لما أدركت أن رزقي لم يأخذه غيري استرحت لما أصب رزق تعالى يخشي دي وحدها رزق تعالى متوحيه وصليه رزق تعالى والله العظيمة تقدر به يخذ وحدها والله ولو اتقيت أسباب السماء بسلامه هذا هو المؤمن لما يعصي الله بالجناح والإبراهيم وما كل شيء يسلم يخبيته لا قدر الأسباب المشروعة يشد على ساعدين وتروح تخدم وتجيب تسعى وكذا وفي مرزة يحمي مستعجل فذاك أمره يضيق عليه فتلك حكمته ما خرج المهم ان الجدول الشرعيه وإياك اياك والارزاق المحرمه. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى تمره عائره فاخذها فناولها سائلا. فتمر النبي صلى الله عليه وسلم عائره لا يعرف الا بها، ثم رجلها اعطاها واحد والسائل يكون اعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. وما تشغله احتجوا هذا قال ابا انك قد جريها الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابا انك لو لم تاتيها لاتتك. يصح العقيده كلام وهذا لكما جئتي هذا اجيك خشيه تكتب عليك اما انك لو لم تاتيها لا اتتك. والحديث رواه الطبراني رحمه الله باسناد جيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرزق احفظ الله ان الرزق ليطلب العاده كما يطلبه اجله. وفي يقول الرزق يا اخوانا وش هذا الرزق؟ الرزق بمعنى الموسع الرزق مش طبعا نظر طبعا الرزق والأكل تأكل رزق والناس تجلس رزق والسيارة رزق والنسك رزق والزوجة الصالحة رزق والدنيا الطيبة رزق والعلم النافع رزق. هذيك أرزاق أرزاق أرزاق أمرها واسع عطايا مولى تبارك وتعالى أرزاق وكيف أرزاق الدنيا وكيف أرزاق الآخرة وهي أعظم. إذا الرزق على هذا واسع كيف هو الرزق بمعناه الواسع. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن تبعك الرزق تاعك مش أنت تبعه كيف يتبعك الاجل تاعك؟ هاك سواس وخمس. النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. موضع خامس عند تاخر البصر وتكلم الاعداء. هذا موضع واحد. لما شفت الناس عباد المعنى كيف امم الارض كلها كيف تكالبت على امه الاسلام؟ كيف استباحت بيضه اهل الاسلام؟ أم الأرض كيف تستدل المسلمين على المسلمات؟ كيف تستبيح بيضتهم؟ قال شوف الشيخ الإنسان أحيانا الإنسان يضعف ويقول متى رسول الله؟ إحنا في هذا الراحل نحتاج إلى درجة عظيمة جدا من حسن الظن بدولة تبارك الله، لابد نحسن الظن بالله، لابد أن تسير أفراد طريق نشوفه. ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يريدها عبادنا الصالحون. خلاص عباد الصالحين وما شاء الله يورثها الارض النهايه والمستقبل لهم ان الله تعالى الى الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زول بها خاصه باليقين بان المستقبل لهذا الدين وان الله عز وجل ناصر دينا مؤيد اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. تكون عندك ثقه بالله تبارك وتعالى لا تحتاج الى حسن الظن بالله وخاصه تقول لما يقطع كما قال الرسول يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى اصحابها مجموعه من الرجال اقوياء جيعانين كيفاش يهجموا على القطعه هذا تكذب عليكم الامه قال الرسول الامم كما تداعى الاكله الى اصحابها قالوا او من كلمه نحن يومئذ يا رسول الله قال انكم يومئذ كثير كثير ولكنكم غلاء ولا يجعلن الله المهابة في صدور قلوبكم ولا يقذفن في قلوبكم وهن قلوبكم وهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهة الموت. اذا هل تكلمت عن هذا هنا تحتاجون الى حسن ظن بالله تبارك وتعالى وان الله لن يخلف وعده. شوف موسى عليه الصلاه والسلام كيف شرب القوم كانوا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. لما خرج موسى عليه الصلاه والسلام مع بني اسرائيل هربوا من فرعون وجنده ووصلوا يقول اجمعوهم ووصلوا البحر البحر امامكم العدو وراءكم ولا احسن كاش شكون في نادي بعرش في هذا الموقع فرعون الجنود تاعو جايين هيك عدد كبير وهذا الحرب عند كشف عند كشف. فلما ترى الجمعان شافوهم شافوا بناتهم قال اصحاب موسى انا لمدركون راسوا صور ادركون وشافوهم قال كذا مش عارف شو صار تحقيق الغذاء حسن الظن بالله قال كلا ان معي ربي سيهدي ربي اجعل لي حل ما فيش شيء الحل صحيح على ربي حل يقينا هو عبد المامور بامر ربي سبحانه وتعالى ان معي ربي سيهدي. حدث ما حدث اضرب العصا تاعك هذا البحر ما خرج ضرب العصا يأتي بأمر ربه يطيع أمر خالقه ضرب العصا فأرسل الله عز وجل لهم طريقا في بحر يابس ريق الله يبارك طريق وبحر يجوزهما والعدو تحمل آخر الشمال. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مو قصة جدا، قصة ممتعة. قريش مكافأة كبيرة ليوصل محمد عليه الصلاة والسلام وصديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليوصلهم ويجدهم، هاي مكافأة، مكافأة كبيرة جدا. الأمة بعد الله جالس بمراهم يوصل النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم الأسباب، هو مطالب بأن يأتمر بأمر ربه وأن يقدم الأسباب المشروعة. السبب يدخل الآن غار، غار صغير، غار طول، ادخل فيه، تفوز غار عظيم ولا وادخل الناس ثم لأنه سعيد. وشو يقول أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لأبصرنا. كل شيء عندنا مجموعين وأحسن الوقت في شغلنا في الجنة. لذلك الحكاية تشمل والسيدة لا يجبها تجبها، وكان يشوف هو تحت الواقع، وكان يشوف أي واحد ينبو عدد زوج ابنا. وش يقول لنا بسيسك؟ يا أبا بكر ما ظنك بإسلام الله سيد الله؟ هذا الفرصة يا أخوان، هاي العقيدة صحيحة في الله، هاي الثقة بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن حسن الظن بالله سبحانه، لا يخدم ليش أو بيخلي ليش، لما توصل دمها لا ترجع للصلاة. توصل صاحب الضيق وتقول الله يخلي ليش بثقة تامة والله العظيم يخليها، والله ما يخوف منك الله تبارك وتعالى. هذه ثقة بالله، هذه محسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ما تخيفش الظن. نعم كل واحد فينا عنده ذنوب وعنده معاصي، لكن من هذا الموقف استشعرت ضعفي، استشعرت ذنوبي، أخذنا التوفيق يا نعم، لكن بإذن الله عز وجل عرفت يا ربي عز وجل يخليني، أدعيته واستجرت به والتجأت إليه والله يخليني سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يزور عليه الصلاة والسلام وهو مريض في سياقة الموت، قريب الموت، قال كيف أجدك؟ كيف أجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، قمة قمة، أفضل لي أن أجلس هذا الكلام. قال أرجو الله، عندي رجاء كبير في الله، عندي ثقة كبيرة في الله، عندي حسن ظن بالله عظيم، أرجو الله وأخاف ذنوبي. وش قال له النبي؟ قال ما اجتمع في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأنزله مما يخاف. يعطيك ربي وش خاف؟ فليش؟ ويأمن في الشيء خارج منه. نعم كل واحد فينا لازم يخاف الذنوب تاعه، الذنوب مهلكة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الذنوب معنا، لكن في مؤمن ذهن يفكر بالرب ويخدم ايش؟ نعيده أرجو الله وأخاف ذنوبي. إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام مشكور لأبي بكر رضي الله عنه ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، ثاني اثنين وهما في غار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ماشي صار يعجبهم بعد صار أبو قصة بين أبوهم صار وقت موقف صعب صار حفظ الدرس حفظ الدرس موقف مثل هذا ما حسيتوش من قبل. كان معنا من جوز مكرم بيننا من جوز موعده مرة أخرى حفظ الدرس ليه شوف في يوم بدر وقد تكلم الأعداء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جنده مليون وصاروا في يوم بدر كل واحد وعارف قوة كبيرة تاع قريش عدد كبير تاع قريش لكن أهل الإيمان سهل القلة من حيث العدد من حيث العدة إلى آخره ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هنا في هذا الموطن الذي استطاعت على يديه يدعو ليه كان هو يصلي؟ ليه كان هو يصلي؟ يدعي ربي تبارك وتعالى ولما شاف العدو ترفع يديه ويدعو يدعو يدعو يدعو صلى الله عليه وسلم وحتى بعد يتدعو على الله وقال يا رب ان تهلك هذه الطائفه لن تعبد في الارض شكون اللي يعبد في الارض بين وجوه الناس قله قليله من المؤمنين ويدعي رب الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على منزله الشريف صلى الله عليه وسلم خطر دفتر وهو يدعو الى الله شكون يجي تلميذ تاب الله يحفظ التصليح ابو بكر رضي الله عنه يحمل الى الارض النبي عليه الصلاه والسلام ويطوقه اليه ويقول يا رسول الله كفاك من شدة لربك فإن الله منجز لك ما بعد ربي وعدك ومعرفك هو من صعب لكن هاي مواقف يا أخوان هاي مواقف كفاك من شدة لربك فإن الله منجز لك ما بعد. معاشر الأفاضل الموقف الثالث حفظه الله عند الدعاء عند دعاء موقف أيضا موقف وخاصة لما تتأخر إجابة فيها تتأخر إجابة الدعاء شوية تدعي ربي في شيء وتشوف تتأخر شوية إجابة بالك هنا يجب عندك الشيطان هنا يجب أن يكون لك لعبي بطل عن القرآن دي والسلام أقول زي الجبع والنعج ومكان ما قمنا ولا كان الشيء ولا حين دي إحنا قدرنا بأدد هو الله في دعونا شيء كده وبحثين في جيدة منه سبحانه وتعالى ومع ربي كبار قد على ينظر ومتعزمين حفة الله يبدل المنظر ليلة لنا شيء أخوح لنا كذا إلى آخره هذا ميدان وهذا ربي عز وجل كده تخدرش قال عليه الصلاة والسلام يستجابوا لأحدكم ما لم يستعجل اسمع ليها ربي يستجيب دعوة الإنسان ما لم يستعجل قيل وما يستعجل قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلقى الله تعالى يستجيب لي فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء اشياء في الشفاء قلت مش عارف تدعي مكان ولا وصفر خير تصرف الدعاء اهلا اختص طب قد احتفظهم بذا تبقى تدعي خسر في وعدك وقال ربكم ادعوني استجد لكم في ختم العالم حاشا سبحانه وتعالى نعم الله جعل الجنان بأخير السبب لعلي أكلت الحرام لعلي شربت من الحرام لعلي لبست من الحرام ممكن هذه موانع الإجابة لعلي استعجلت لعلي دعوت باسم أو قطعة واحد لعلي لعلي انتهى نفسي لكن في نفس الوقت أكد دعاء داعي وأشم على الدعاء أريح على الدعاء فإن الله عز وجل مستجيب لدعوة عباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني انا اشغل خلق سميت الله شديد ربي ادعي والح والح في الدعاء ادعي وعاود وعاود وعاود وقال عليه الصلاه والسلام في هذا الباب لا يقولن احد عني اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فيصل الشيخ لحدي فعل ضعيف قل بعينه لحدي سلف لي لحدي لنقل شيء مرة ممكن يقول بعض الناس خاصة عند الظروف لكن الله عز وجل يسلم ما الذي يدعه ولا يجيب دعوته حاس فإن الله لا مكره له فقل اللهم اغفرني إن شئت وارحمني إن شئت اعزم المسألة اللهم اغفرني اللهم ارحمني اللهم اجب علي اللهم اعطني اللهم ارزقني اللهم اكرمني اللهم وفقني اللهم اشفيني اللهم عافني وهكذا فان الله لا مكره له. وفي هذا ايضا هذا قبيل الالحاح والنار في الدعاء الالحاح في الدعاء تعرف من اسباب اجابه الدعاء ان تلح الله عز وجل يحب من عندك تلح في الدعاء تدعي وتعاود وتعاود وتعاود وتتضرع هذا هو تصرف فيه يحب ربي عز وجل. ابن القيم رحمه الله لما يتكلم عن الدعاء يتكلم ويخرج حتى يسف الامر يسف الامر الى امر طيب جدا وشكرا يا رحمه الله يقول لك الانسان الانسان احيانا يدعو الله تبارك وتعالى يدعي مره ومرتين وثلاث وعده مرات عنده حاجه يريد من الله عز وجل ان يقضيها له هذا الجنب امر الجنب مع الحاجه في الدعاء يشعر بلذه لذه المناجاه يحس بحدود جدا قلبه وحتى الطمأنينة يحس بأنه قريب من الله لذة المناجاة بمناجاة الله عز وجل هذا الإحساس قد يحس به بعض الناس أمر بهذا الكعبة بهذا اللذة فإذا به يتمنى لم أخر حاجته يقول إني أرسل كل خير بمثل نسمة لعيش حديث الآن بل تفسر معلش الأخر خليك أخذ من الإجابة بس يبقى ذلك حالة عظيمة هل في الدعاء هل في الإحاح هل في التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى الإحاح يقول في الدعاء قلنا من علامات ومن دلائل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كان في حديث عظيم جدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أعني على مكتبتي رجل أنا كان عبدا ثم أراد أن يشتري نفسه مكاتب معروف سهم عزيزي سعود كاتبه مقابل كذا وكذا خلص آخر شهر فرحه ما قدرش يخلص المال جاء عن عيل رمضان عندي دين أعني على مكاتبتي قال أولا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صغير أو جبل صغير أو جبل كبير دائما جبل صغير وصغير جبل بلد قليل أو جبل كبير في الوان دينا لأداه الله عنك مثل ذلك الجبل من الدنيا يهدف مع الله عنك لأنه يروح الدعاء قال لا هذا من الدعاء قال تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عليك مثل هذا الجبل دينا لأداه الله عز وجل عنك واش قال يقول قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك يقول هذا الحين كل شيء بفضل الله تعالى. الحين صحيح صحيح صحيح أصول الدين ولا أزال الدين صحيح الله هذا الكلام. ضعف حتى إحنا نقول إن الكتب هذا الكتب هي السياسيين وكتب أفراد وجميل هذا الشعر اللي يتعلمه علم الناس خلينا يطمئنون خلينا يتعلقوا بالله تبارك وتعالى خلينا نتعلق بقول بتاع بالله سير علم كلام واقتصاد علم كلام جرح روح علم تحليل جرح وانت حتى التحليل جاهز بس عندك التحليل جاهز ما بقيناش ما بقيناش كل الكلمة إلا رحمه الله يتكلم الناس مثل هذا الكلام يفهموا يذكروا بهذه الأحاديث يذكروا ليه الجبل هذا الجبل كبير على الاثنين أربع سنين يسدوا عليه ويعاونوا باش نعم ويقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عن من سواك قال ربي عز وجل ذلك كان واحد حديث اخلاقه قصة عجيبة جدا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عبد الله بن زبير رضي الله عنه هو من الصحابة من صحابة الكرام عبد الله بن زبير رضي الله عنه علم رضي الله عبد الله بن زبير قال دعاني ولدي زبير بن عوام من عشرة المبشرين بالجنة دعاني يوم المحنة المعروفة في تلك الجنة قال يا بني لقد ترى لقد حضر ما ترى في وجه صدر قال ولا أراني إلا ميتا أن يشوف رحيم اليوم نزيج يوم الموت وإن أكبر همي لدي إن هم ركب لدي هم فرد الدين الزاعي طيب وش دير قال إسعى في خطي كذا لدي أنا حمو الموت تجري وسجد لدي الزاعي دين عظيم جدا دين كبير كما اليوم المرأي دين كبير قال فيك العمر بسدد قال إن عجلت عن شيء من ديني تستعي على ذلك مولاي أطلب من مولاي يعرف وكلمة مولاي عند العرب عندها إطلاقات كثيرة وعندها معاني كثيرة ممكن يقصد في الدعاء ممكن يقصد الخالي الدعاء ممكن يقصد كذا كلمة مولاي مقصود بها مقاصد عديدة قال وش هو من مولاي قال يعني كيف عزمة تستدد أطلب من مولاي يعرف استعي على ذلك مولاي قال وش هو من مولاي قال الله قال الله Allah'a emanet olun.